لا يجمد فيها إلى حد يكون كالحجر، فلهذا لا يمكن أن نحمله على الجمود الكامل الذي يصل فيه إلى حد يكون كالحجر. وهذا الوجه أيضا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المدينة من الحجاز، والحجاز من البلاد الحارة. ويستفاد من الحديث أنه ينبغي أنه متى زال الأذى زال حكمه بأي مزيع، لقوله ألقوها وما حولها وكلوه. فلما زال الأذى، أذى هذه الفأرة بإلقائها وما حولها، صار الباقي طاهرا. ويتفرع على ذلك تأثير الأوصاف بموصوفاتها، ولا لا؟ تأثير الأوصاف بموصوفاتها، لأنه إذا نقلت وما حولها زال الوصف الذي من أجله يحرم هذا السم. طيب، هل يؤخذ منه تنجس الشيء بالمجاورة؟ نعم، يؤخذ منه الاحتياط في البعد عن النجاسة، لأن الرسول ما قال ألقوها مثلا واكتفى بالذي علق بها يلقى معها، بل ألقوها وما حولها، لأنه يحتمل أن تكون النجاسة قد تمددت إلى ما حولها. طيب، إذا كان الإناء صغيرا وصار اللي حولها يستوعب كل الإناء، نعم يلقى كله. وفيه رد لقول من يقول إن المائعات تنجس بمجرد الملاقات ولو كثرت ولم تتغير، لقوله ألقوها وما حولها وكلوه، ولو كان ينجس بالملاقات كله ما حل منه شيء. والقول الذي أشرنا إليه، القول المرجوح هذا، يؤدي إلى أضرار كثيرة في الخلق ما تأتي بمثل الشريعة. لا أدري هل تعرفون ما يسمى بالدباب، أواني كبيرة لا أكبر من كربة، نعم خزانات كبيرة، يعني الواحدة أنا أدركتها هي من النحاس، يعني كبر الباب هذا أعرض من الباب ودون منه بالطول، نعم حوالي يمكن متر ونص، وهي مدورة، يعني الرجل يسقط به هو واثنين وثلاثة معه، أكبر من إيش بالمية. كانوا يستعملونها أواني للسمع، يشتري الإنسان عكاك من السمن، والعكاك أظن معروف الياسر، ها؟ ما تعرفونه؟ ما العربية هذه مثل القربة، مثل القربة تملأ سمن، نعم، ثم يصبونها في هذا البرميل الكبير الذي يسمى الدبة. هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة واحدة من كلب صار كله نجسا، تجب على هذا القول تجب إراقته ولا ينتفع به، خسارة عظيمة. ولهذا القول الراجح الذي المضطرد أن ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس، سواء كان ما وما حولها. تقوي رواية أحمد والنسائي لأنه جامد، إيه واللي حولها المايع، إذا ما ما تحصل شيء حولها سيف ما يقبل، شلون يعني يمكن تمييزه كل مسائل؟ اي يمكن، وحنا قلنا يمكن يكون خاثر، السمن ايضا احيانا يكون خاثر، له جامد مره مثل الماء، ما مثل الماء ولا جامد كالحجر، نعم. لا